رد فعل الإنسان عاطفيا إزاء ما يصيب الآخرين وفق معايير القرابة، القرابة المادية والقرابة الروحية أو المعنوية، هذا طبيعي. لكن ليس طبيعيا البتة أن يخلو المسلم الحد الأدنى من التعاطف والانفعال والشعور بمآسي الآخرين ممن لا يمتون إليه بصلة، لا صلة معنوية ملية دينية ولا صلة قرابية دموية نسبية، لكن تبقى صلة الإنسانية الأخوة في الآدمية. هذا ليس طبيعيا بالمرة، وهذا يلزنا أيها الإخوة أو يضطرنا إلى مساءلة ثقافتنا ومساءلة تربيتنا. ما هي الثقافة التي نتلقى وكيف نتربى؟ هذا ليس طبيعيا. أنا أعلم أن هذا ليس حال جميع المسلمين، لكن نعلم بيقين أنه حال ثلة، الله أعلم كثرت أم قلت، من المسلمين أيها الإخوة، لا يكادون يعبؤون، لا يتحرك فيهم شيء إزاء ما يصيب الكافرين، لأنهم كافرون، هؤلاء كافرون. بالعكس، بل ربما يشعر بعضهم أيها الإخوة بالشماتة أو بالفرح ليذهبوا إلى الجحيم ليخفف الله منهم، لأنهم كفار ليسوا على ديننا ولا ملتنا. وهذا منظور خطير جدا، يشعر باضمحلال وتجدب أو تصحر مقلق أيها الإخوة على الإنساني فينا. بعد ذلك أيها الإخوة سنقف شاكين مرتابين في حقيقة أن الثقافة التي نتلقاها والمكون الديني فيها مكون رئيس وأساسي أيها الإخوة. يمكن حتى الحديث عن ثقافة إسلامية لهذه الأمة، النعت الأعم والأغلب والأشمل أنها إسلامية، لأن المكون الديني هو أعظم المكونات أيها الإخوة مساهمة فيها وفعلا وتأثيرا. سنقف شاكين مترددين في حقيقة أن هذه الثقافة ثقافة إنسانية. أن تكون إسلامية أنت حر، صنفها إسلامية، لكن لا تستطيع بعد ذلك أن تسمها بأنها إنسانية، وهذا خطير جدا. معنى ذلك أنك تتدين بدين أو تعبأ بثقافة أو تنشأ وتربى على نحو غير إنساني، على نحو غير إنساني. سيبادر القول أيها الإخوة بعضهم أو بعض من الناس سيبادرون إلى القول، كلا، نحن إنسانيون في حدود، في حدود ملية، نحن نتعاطف مع أهل ديننا لا نتعاطف مع غير المسلمين، وهذا خطير جدا. والقرآن يعلمنا هكذا دائما يحال على الله ويحال على القرآن. وهذا الفرق أيها الإخوة بين الدين وبين الثقافة. الدين هو كما أنزله الله وكما يمكن أن يقرأه القارئ المثالي. القارئ المثالي أيها الإخوة هو القارئ المزود بالآلات المنهجية الصارمة التي يمكن أن تقارب النص أكثر المقاربات دقة وصوابية. هذا قارئ مثالي. يمكن لأي مسلم أن يزعم أنه قارئ مثالي، أو حتى عالم علماء المسلمين يزعم أنه قارئ مثالي للنص، لأن هؤلاء أو منهم من جعل القرآن عضين وجزأوه وفرغوه. يقولون القرآن يقول لا يتخذ المؤمنون، لا ناهية هنا، لذلك جزمت الفعل، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. الله نهى عن موالاتهم وبالتالي نهى عن مودتهم أو محبتهم، فكيف يأمر أو يستحب أو يستحثنا أيها الإخوة على أن نأسى لأساهم وأن نشعر بمكروثيتهم وبمصابهم؟ وهذا هو الكذب على الله تبارك وتعالى. الآية لم تقول هذا، الآية بريئة من هذا مطلقا. ولا يمكن لمسلم يقرأ قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أن يفهم أن القرآن يمكن أن يفهم على هذا النحو. هذا هو الخطأ أيها الإخوة والالتواء، الانحراف في الفهم في قراءة النص الديني. الآية تقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طبعا لا شريعة إلهية ولا شريعة وضعية ولا ما تعارف عليه الناس أيها الإخوة أعراف وتقاليد تسمح لأحد أن يوالي أناسا خارج مجموعته أو جماعته أو أمته على حساب مجموعته أو جماعته أو أمته. هذه خيانة، هذه خيانة. كيف تعيش معهم وتأمن بأمانهم وتنتفع بمزاياهم وتكون جزءا منهم ثم توالي غيرهم على حسابهم. خيانة، هذه خيانة، والقرآن لا يمكن أن يأمر بالخيانة. ومثل هذا الخائن لو خان وزعم أنه يخون من منظور إنساني لعلمنا أنه بارئ من الإنسانية تماما. وكما تقول العامة، الذي ليس فيه خير للأقربين لأهله وأودائه ليس فيه خير إيه للأباعد. مستحيل أنت تخون أقرب الناس إليك، تخون أهل ملتك وأهل دينك وأهل وطنك، ثم تزعم أنك كوني المنظور إنساني الوجه. كلام فارغ هذا. هذا هو الزيف أيها الإخوة. لذلك يقال المفتاح الذي يفتح كل الخزائن مفتاح زائف. كذاب، ما في مفتاح يفتح كل الخزائن، هذا مفتاح زائف، هذا مفتاح زائف. طيب، لكن الآية أيها الإخوة تقول من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. قوله تعالى إلا أن تتقوا أي من الكافرين تقاة، وضح به تماما أن الحديث دائر عن الكفار الحربيين. عن كافر يمكن أن توصل إليك بأذية لأنه محارب لك، معادل لك، فيمكن أن تتاخيه، يمكن أن تظهر له غير ما تبطل، حتى إيه يعني لا يتوصل إليك بأذن. هذا هو. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن أن نود أعداءنا الكفار الحربيين. أما الكافر أو غير المسلم الذي ليس حربيا، ليس في حالة حرب معي، لم يهتك عرضي، لم يسرق مالي، لم يسرق مقدساتي وأوطاني وترابي، لم يصادر حريتي، وهو حر في عقيدته لا إكراه في الدين، فموقف القرآن واضح جدا جدا جدا. لا ينبغي فقط أن أسالمه، ينبغي أن أبره مزيد. أيها الإخوة، وصى على الوصى بماذا؟ بالقسط. لا يكفي فقط أن أقسط معه، أن أعدل، لا، المسلم ليس فقط المسلم المثالي المسلم الصالح، ليس فقط مجرد مسلم عادل، بل مسلم بار. والبر كلمة جامعة لكل أسباب ووجوه الخير. كيف تستطيع أن تبر هذا الإنسان؟ فعليك ببره. قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، كفار نعم ليسوا محاربين، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. هذا هو، حتى لا نكون خونة، أن نوالي وأن نود وأن نصافي وأن نصالح وأن نحب من عادانا ومن يعادينا ومن أخرجنا، من كان سببا في مرائرنا وألاقينا وعذاباتنا وتباريحنا. هذه خيانة أو هذا ضعف وانكسار نفسي، عقدة العدو، عقدة القوي. اشتغل جاسوسا لهم إذن، هذه نفسية الجواسيس والعملاء، هذا شيء آخر. لكن كافر ليس محاربا، عليك أن تقسط إليه وزيادة وأن تبره. والبر كما قلنا كلمة جامعة لكل أسباب ووجوه الخير، كلمة جامعة. هذا هو ديننا، هذا هو ديننا، هذا هو قرآننا. إذا أردنا أن نفرق عن منطق القرآن، أن نفرق عن منطق القرآن، هذا منطق القرآن بوضوح أيها الإخوة. هل هناك مودة كالمودة التي تكون بين الزوجين؟ إنها من أعظم المودات، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. الذي أنزل هذا القول الكريم هو الذي أباح لنا نكاح نساء أهل الكتاب اليهوديات والنصرانيات. إذن أباح لنا ماذا؟ مودتهن، برهن، لأن النكاح مودة وجعل بينكم مودة ورحمة. لم يقل القرآن لا يجوز وهو حرام لأن مودة غير المسلم لا تسوغ أصلا، مش صحيح، لا تسوغ، وقد سوغها الله تشريعيا حين أباح لنا مناكحتهن أيها الإخوة، لأن النكاح مودة ورحمة، مودة ورحمة، هذا واضح من التشريع. كيف يمكن لمسلم أن يفهم مثل هذا الفهم أو يصدر عن مثل هذا المنطق أيها الإخوة، وهو تتلى على مسامعه ربما صباح مساء نصوص من قبيل ما ما سمعتم، ومن قبيل في كل كبد رطبة أجر. الإنسان يؤجر ويشكر عمله ويغفر له ويدخل الجنة أيها الإخوة برحمة حيوان أعجم بهيم. كيف برحمة إنسان؟ إنسان ترحم إنسانا. الإنسان يذكر في كتاب الله أيها الإخوة، ذكر بماذا؟ بالتكريم. ولقد كرمنا بني آدم، ابن آدم مكرم أيها الإخوة، ابن آدم مسجود الملائكة، ابن آدم من سخر له الكون أيها الإخوة، هذا هو. لكن هذا إن عادانا نعاديه، إن دابرنا ندابره، هكذا. وإلا فنحن مأمورون محثوثون على بره وصلته وملاينته ومحاسنته، وهكذا كان الأنبياء، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلت مرة بين المحبة والرحمة، لأن المسيحيين يعني يتبجحون ربما علينا بأن ديننا أفضل وأصلح الإنسانية والعالم، لأنه دين المحبة، دين المحبة، والله محبة والمسيح محبة. ولذلك وجدنا أنفسنا في سياق مفاضلة بين الرحمة والمحبة. نحن ديننا دين رحمة، الرحمة تتردد في كتاب الله في أزيد من 50 و500 موضع، هي ومشتقاتها تخيلوا أكثر من 550 مرة ترددت الرحمة ومشتقاتها في كتاب الله. هذه الظاهرة كما يقول علماء النقد الأدبي دلالية، ظاهرة دلالية تستلفت النظر ولها مغزاها، لابد أن نقف طويلا عند هذا المغزى. في كتاب بين دفتين أيها الإخوة محدود الحجم جدا، القرآن لا يقاس بكتب الهندوس ولا بكتاب التلمود اليهودي مثلا، أكثر من 50 مجلدا، محدود جدا، محدود جدا. حتى البايبل، البيبل يعني بالعهدان القديم والجديد، ربما 3 أو 4 أضعاف القرآن. القرآن كتاب محدود تتردد فيه الرحمة 550 مرة، شيء عجيب. مما هو أدخل في باب الدلالة أنه لا توجد سورة باستثناء براءة والتوبة إلا وتستفتح أو تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. ومعظم العلماء على أن الرحمن أيها الإخوة رحمن بخلقه جميعا، مؤمنهم وكافرهم، عاقلهم وأعجمهم، حيهم وميتهم، ورحيم بالمؤمنين، زيادة رحمة للمؤمنين لأهله وخاصته، وكان بالمؤمنين رحيما. في ابتهال رسول الله: يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أقول كيف يمكن لمسلم يقرأ هذه النصوص وتقرع مسامعه أيها الإخوة غير مرة ربما في اليوم والليلة، ثم يرى أن المسلم لا عليه إن لم يتأثر إزاء كوارث الآخرين ليذهبوا إلى الجحيم الآخرون هؤلاء؟ أعوذ بالله، كيف؟ مش ممكن. هنا خلل كبير جدا أيها الإخوة، خلل، انتبهوا. والإنسان لا يتجزأ، لا يمكن أن تأتي وتقول أنا أرى مكروثا، أرى مصابا، أرى صاحب مأساة، سأقف أولا وأسأل عن دينه وعن ملته وعن مذهبه وعن طائفته وعن حزبه كمان، انتبهوا، وبعد ذلك أقرر هل أتعاطف معه أو لا أتعاطف، أحزن أو لا أحزن. هذا كذب، ما يمكن خلعه ونزعه والمساومة عليه ضمن حسابات ومعايير وإكراهات وربما أي مغاصبات أيها الإخوة، ليس الإنساني فيك. الإنساني لا يخلع، لأن فطرة الله لا تتبدل أيها الإخوة، وإلا تصبح نسخا. لا يمكن الإنسان أن يخلع من إنسانيته إلا حين يصبح ماذا؟ شيطانا رجيما أو حيوانا أعجم. أما أن يزعم أنه إنسان وهو قادر على نزع أيها الإخوة جوهره الإنساني وفق حسابات وإكراهات، هذا كلام فارغ، مش ممكن. لذلك كلمة لها دلالة عظيمة، كلمة الفيلسوف المؤسس علم النفس الحديث ويليام جيمس في ألوام الخبرة الدينية حين قال: لم أجد، والرجل كان معتنيا أو اعتنى كثيرا أيها الإخوة بدراسة الأديان، وهذا كتابه من الكتب النادرة ألوام الخبرة الدينية، يقول: لم أجد قديسا، ويقصد بالقديس الآن مش السين فقط، القديس هو الإنسان المتدين الصالح، كل إنسان متدين بمعنى أي إنسان حقيقي لم أجد قديسا عبر التاريخ يسأل الآخرين ما دينكم، يريد في ماذا؟ في إطار ماذا؟ في إطار التعاطف، أن تحب الآخرين، ترجو لهم الخير. لا يمكن ألا تفعل هذا إلا بعد إيه؟ أن تنفصل من جواب سؤال ما دينك؟ ما ملتك؟ وبعدين أنا أقرر، مستحيل تكون قديسا، لست رجلا متدين أصلا. المتدين ليس هكذا، الإنسان ليس هكذا. وفارق الإنسان أيها الإخوة أو المتدين عن الإنسان أن المتدين إنسان مضاعف، ضعفت إنسانيته، أثريت، أخصبت، بوركت، هذا هو فقط. أما أن يكون المتدين متدينا وهو مفرم الإنسانية، مضمحل الوجدان والشعور، فهذا كذب. هذا الدين الكذب، هذا الدين المزعوم، هذا الدين الذي لم يبعث الله به نبيا ولم ينزل به شرعا، هذا الكذب على الأديان أيها الإخوة. وهكذا يمكن أن تصبح الأديان لعنات، ليس فقط على أعداء معتنقيها بل على معتنقيها. وعلى فكرة القضايا لا تتجزأ كما قلت، والإنسان لا يمكن أن يؤخذ تفاريق أو يسلك تفاريقا. أنا مع هؤلاء عظيم المودة أيها الإخوة، جياش العاطفة، جم التعاطف. مع هؤلاء أنا رجل بارد، جلمود، قاس، مستحيل. في الحالتين أنت لست إنسانا. اليوم لا تأسى لمصائب هؤلاء، والسبب واضح لديك لأنهم كفار ليسوا من أهل ديني. غدا الذي يأخذ هذا الموقف هو نفسه غدا سيشمت بمصائب هؤلاء من أهل دينه، لأنهم على غير مذهبه، هم سنة وهو شيعي، هم شيعة وهو سني، وهكذا. لماذا؟ ليذهبوا إلى الجحيم، ليسوا على مذهبه، ليسوا من المذهب الناجي، ليسوا من الطائفة المنصورة الناجية. فكر غريب جدا جدا. هنا من الضحية أو ما الضحية؟ الإنسان فينا، ليس الدين فقط، ليس النص وفهم النص وكلام المشايخ والحجج، كلام فارغ. الإنسان فيك ضحية. مثل هذا أيضا مش مرشح 100%، هو مرشح بعد غد سيفرح بكارثة ومصيبة هذا من أهل دينه وأهل مذهبه. لماذا؟ لأنه ليس من أهل حزبه، الحزب السياسي. وهذا يحصل، وهذا حاصل، وهذا موجود. هذا شيعي وهذا شيعي، هذا سني وهذا سني، لكن هذا ينتمي إلى حزب مختلف، يذهب إلى الجحيم. هذا ليس أخا لنا. انتبهوا على المنابر وفي النظريات الفارغة، أخ لنا ونتعاون على خير. كلام فارغ، في الحقيقة تباغض وتدابر شديد جدا وأسود. بلاش، ليست القضية حزبية، قضية رأي، لأنه يخالفنا الرأي والاجتهاد في مسائل ماذا؟ مسائل ربما تاريخية تتعلق ببعض أحداث التاريخ وتقويم الدول والسياسات. هذا مبتدع، هذا زنديق، هذا ليس يعني لا يصنف حتى ضمن المذهب، يخرج من المذهب، يخرجه حتى يبرر أعداءه له. ما الذي يحصل؟ الذي يحصل هو شيء واحد، أن هذا المرء في الأحوال كلها ليس مرشحا أيها الإخوة أن يعبر عن موقف إنساني. لقد اضمحل فيه الإنسان، وليس إنسانا، هو شيء آخر، هو حزب كبير، عالم كبير، حجة كبير، شيخ كبير، قائد سياسي، قائد عسكري، قائد روح، لكنه ليس إنسانا، وهذا خطير جدا جدا. هذه المسائل لا تتجزأ ولا تؤخذ تفاريق. على المسلمين أن يفهموا جيدا، علينا كلنا أن نفهم جيدا، سنة وشيعة وزيدية وليبراليين وعلمانيين وإسلاميين، كلهم مسلمون على كل حال، لكن هذه توجهات لهم. على هؤلاء أن يفهموا، عليهم جميعا أن يفهموا أيها الإخوة، أن التربية التي تحصر الإنسان وتحجره وتضيقه سترتد لعنة على من ساهم فيها وكرسها. انتبهوا، هذه عقلية ومزاج، نفسية لا تتجزأ. هذا الرجل سيضيق ذرعا أيها الإخوة بأقرب الناس إليه في فرصة قريبة جدا جدا، وسوف يثبت لكم هذا. ليس قادرا أن يتعاطف مع أقرب الناس إليه إذا اختلف معه، يحيله عدوا. قد التمس بعض المعاذير أيها الإخوة لثقافتنا هذه، وهي في هذا الجانب بلا شك تعاني من إصابة خطرة جدا جدا، تنزف، تخثر النزيف هذا، ويوشك أن يصبح شيئا مهلكا إن لم يعالج. قد نلتمس أيها الإخوة بعض الأعذار أو المعاذير أن هذه الثقافة تقريبا ثقافة حربية. نحن أبناء الصحوة الإسلامية منذ نعومة أظافرنا، نشأنا في المساجد أيها الإخوة، ربينا منذ البداية وإلى اليوم هذا الخطاب الشائع على تكفير العدو، تقريبا على رؤية العالم كله على أنه عالم أعداء، كل ما حولك أعداء، الأقربون وهذا سر منازعتنا لأقرب الناس إلينا، كانت تحت منازعات مدوية مع الآباء والإخوة الكبار وأولاد العم والجيران والعائلة. شيء غريب يا أخي، هذه الدعوة الإسلامية هكذا تجعلك تبت وتقطع العلاقات مع أقرب الناس إليك باسم الدعوة وباسم الهجر في الله وباسم الغضب بالله والحمية في الدين وإلى آخر هذا الكلام. كلام غريب جدا وعجيب يا إخواني. أقول ربينا على تكثير وعلى بسط مساحة العداء وتكثير شخوص وهويات الأعداء. طبعا العلماني عدو، انتبهوا، العلماني هذا لعنة الله عليه، العلمانيون الليبراليون الزنادقة أعداء الإسلام. يا أخي مسلمون، مسلم علماني ويصلي ويصوم ويحج البيت، تختلف معه في آراء، هذه مسألة حل بالنقاش العلمي والفكري والفلسفي. ولا تظنن أن كل فكرك الإسلامي، كل فكرك الإسلامي صحيح 100% ومبرر ومبرهن، لا، في نقاط ضعف كثيرة جدا في هذا الفكر. أنا أقول لكم أسهل شيء أن يتظاهر كل منا بأنه ممتلك الحقيقة، حائز الحقيقة، وأصعب شيء أن يبرهن هذا لدى المناظرة، مناظرة حقيقية مش مسرحيات تلفازية، تماما كما يحدث في المحاكم. في المحاكم أيها الإخوة الجشتات، يعني كل إنسان مظلوم صاحب حق متأكد أن القاضي سينصفه، ولكن القاضي يسمع هذه الوجهة وهذه الوجهة وهذا العذر وهذا العذر، ودائما تقريبا معظم من يدخل ويرتاد المحاكم يخرج خائب الظن، ما كنتش أظن، ويتهم القضاء ويتهم القاضي. طبعا لأن من السهل أن ترى نفسك مظلوما، لكن عند المحاكمة، محاكمة الآراء والأدلة والبينات والقرائن، يختلف الأمر. كذلك في هذه المسائل، فالعلماني عدونا والليبرالي عدونا، وطبعا المسلم تمركز صار ماركسيا، هو يشهد على نفسه بالإلحاد والكفر، هكذا، فهو عدو إذن، وينبغي أن يعامل كعدو، مش كإنسان تائه، إنسان حائر، إنسان شارد، يحتاج منا إلى الرحمة، إلى سعة الصدر وسعة العقل وقوة الحجة والدليل. لا يأتي أصغر الأبناء وأصغر الملتزمين ليضع رأسه برأس فيلسوف كبير يتقن 8 لغات ووضع 70 مؤلفا ويعرف فلسفات كثيرة، يظن نفسه سيقضي عليه بضربة واحدة. هذا عبث، لابد من احترام برضو المقامات واحترام المناظرة العلمية. هذول أعداء وهذول أعداء، وطبعا كما قلت لكم كل من ليس على مذهبنا ومن طائفتنا هو عدو بلا شك. الشيعة أعداء، السنة أعداء، الزيدية أعداء، الإباطية أعداء، كل العالم أعداء، وحتى طبعا غير المسلمين مفروغ منه، أعداء كفار لعنة الله عليهم أجمعين، نلعنهم ونتبجح باللعن وأهلك ودمر، كأننا في حالة حرب. طبعا بلا شك المسلمون مصابون كثيرا كما قلت، نريد أن نلتمس بعض العذر. المسلمون جسد ينزف في كل مكان، الأراضي التي تنهب تنهب بالمسلمين، الدماء التي تسيل لمسلمين، حقيقة أكبر عدد من اللاجئين في العالم وحول العالم كما تقول الأمم المتحدة أيها الإخوة من المسلمين، أكثر من 70% من اللاجئين في العالم من المسلمين. بلا شك نحن محروبون ونحن مكروثون ونحن نازفون متعلمون، لكن هذا لا يبرر لنا أيها الإخوة أن نعمم ثقافة العداء وثقافة حربية على الكل في كل الأوقات والأحوال. هذا خطأ، يرتد أول ما يرتد علينا نحن كجسد إسلامي أيها الإخوة، كجسد إسلامي. وكما قلت هذه الحصرية في المعنى الإنساني أيها الإخوة تضر أول ما تضر أصحابها، ولذلك سترى في النطاق السني أيها الإخوة، في النطاق السني الضيق حتى، لنأخذ مثلا نطاق الوهابي الأشعري مش عارف أي نطاق، سترى هؤلاء ينقلبون أعداء بعضهم لبعض، بعضهم لبعض عدو، ويكفر بعضهم بعضا. لا أحب أن أذكر أسماء أيها الإخوة ولا أماكن محددة، لكن موجود هذا ومعروف، معروف لمن يتابع ضمن حلقة ضيقة جدا جدا من الإسلام السني، وعلماء كان يراهم الآخرون متنطعين ومتعمقين أيها الإخوة، متشددين دينيا، صرنا نرى من ينبذهم من أبناء دائرتهم الدينية الضيقة. أنا أسميها دائرة، لا أستطيع أن أسميها مذهب ولا طائفة ولا كذا، هي دائرة، أنا شيء عصي جدا على التوصيف أيها الإخوة في النطاق السني في نطاقنا، من ينعتهم وينبذهم بأنهم أبالسة وأصنام ودعاء لعبادة الأصنام، ويلعنهم والله ويحكم عليهم بالزندقة، مؤلم جدا. مثل هذا تماما نراه أيضا في الدائرة الشيعية، مرجعيات وعلماء يكفر بعضهم بعضا ويزندق بعضهم بعضا، والإنترنت ملآن بهذه الفتاوى المكتوبة، ومكتوبة بالخط، خط المرجع الفلاني بخط يده، عشان تأكدوا أن هذه حقيقة، أن انتبهوا المرجع الفلاني زنديق يشكك في ثوابت المذهب ويدعو إلى بعض الأشياء التي لا نقبلها، هذا خرج عن المذهب. استمعنا قبل أيام إلى أحد دعاة الزيدية الحوثية يقول الزيدية لها مبادئ، فلان علامة كبير في اليمن قال ليس زيديا لأنه خالف في المبدأ الفلاني، أن تكون زيديا ينبغي أن تقول بهذه المبادئ كلها، هكذا كل طائفة إذا قلت بها كلها عدا واحدا فأنت لست زيديا، يعني إيه وبعدين صار ماذا لست زيديا؟ يعني كأنه كافر معناها. انتبهوا، لأنه المهم هنا بيت القصيدة أن تكون زيديا، وأن تكون هنا بيت القصيدة أن تكون شيعيا إثنى عشريا، بيت القصيدة أن تكون مسلما وهابيا أو شعريا، هذا بيت القصيد، مش الإسلام، مش أن تكون مسلما. انتبهوا، مش ما يحدده القرآن، ليس ما يطمئن عليه قرآني كيف أنا أكون مؤمن أو مسلم. وأنا أرى أن المسألة قريبة جدا جدا، القرآن يطمئننا بأسلوب سهل ميسور بفضل الله، وليذهب علماء الشيعة والسنة والزيدية إلى حيث أحبوا، القرآن واضح جدا جدا، هذه أركان الإيمان، إن أخذت بها وتحققت بها أنا ناج بشهادة ربي، بشهادة كلام ربي، لا يعنيني تهويل العلماء، العلماء أصحاب دكاكين كأنهم أصبحوا يا إخواني، وإلا كيف تفسرون لي أن في السنة علماء أفذاذا حباقرة عقول ضخمة جدا، وفي الشيعة كذلك وفي الزيدية كذلك، ولكنهم مختلفون، هذا اثنى عشري وهذا زيدي وهذا إباضي وهذا سني، كيف هذا؟ دليل، مسألة دليل ليست مسألة دليل، مسألة نشأة، نشأ على هذا، هو يجد نفسه هكذا وظل يدافع عن مكانه ويعمق موقعه وموقع طائفتي بس. وإلا لو أرادوا أن يعودوا إلى الدليل، أنا أقول لكم الدليل في كتاب الله يسع الجميع، والله العظيم يسع الجميع، وسيرى الجميع أنهم مسلمون بإذن الله تعالى، موحدون من أهل النجاة، لكن هم لا يحبون هذا. لماذا؟ لأن الشيعي لا يحب أن يكون ناجيا إلا الشيعي، والسني إلا السني، والإباضي والزيدي إلا الزيدي. ما هذا؟ ما هذا الضيق؟ ما هذا التحجيل لرحمة الله تبارك وتعالى؟ ملت الأمة وكلت، وتدفع الضريبة، وستدفع ضرائب متراكمة لسه ربما العشرات السنين، لا أدري متى ستتعلم، لا أدري متى سينبغ من علمائنا من يقول كلمة الحق قرآنيا لوجه الله تبارك وتعالى، والله واتركوا الفضول والذيول يا أخي، اتركوا، وحدوا هذه الأمة، لكن حصرية وضيق أيها الإخوة، شماتة بالآخرين، مودة ومحبة إلى هلاكهم وثمورهم، والعياذ بالله، حرص على أن يكونوا كفارا ملاعينها، انتبهوا، حرص. هل كان رسول الله حريصا على أن يبقى الكفار كفارا؟ والله رأينا يا إخواني من أهل العلم، من أهل العلم من يبدي حرصا شديدا على أن ينسب غيرهم من أهل العلم إلى الكفر ويثبت لك أنه كافر بالكذب عليه وإخفاء ثلاثة أرباع كلامه، والله العظيم شيء لا يصدق، شيء لا يصدق. أنت حريص على أن تكفره، يعني من سيربح؟ فقط إبليس يربح، انتبهوا، الإسلام لا يربح حين يخرج عالم كبير وداعية وحجة من حجة الدين ويكون زنديقا كافرا، من الذي يربح؟ من الذي يربح؟ أعداء الدين يربحون، إبليس يربح، وأعداء الإسلام يربحون، الإسلام يربح، أنا لا أربح، أنت لا تربح، لا أحد يربح فينا، لكنهم حريصون على هذا. استمعوا الآن إلى قوله تبارك وتعالى: ليس لك يا محمد يا خيرتنا يا صفوتنا، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. آية عجيبة نقرأه كثيرا، هل قرأنا تفسيرها سبب نزولها؟ ما معنى هذه الآية؟ واضح أن الله هنا يعتب على رسول الله، واضح أن الرسول بدر منه شيء، هذا الشيء لم يرضي الله، قال له ليس لك من الأمر شيء، لا مش قضيتك هذه، هذا غير مرضي. روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه وغيرهما عن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، لعن هؤلاء أربعتهم. قال: فنزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء. لماذا تلعن الناس؟ كفار يا رب، ألعنهم كفار هؤلاء، قاتلوني وعادوني. قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يعذب أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال ابن عمر: فتيب عليهم جميعا، أسلموا هؤلاء كلهم، أسلموا فتيب عليهم، تلعنهم ولا تعرف عاقبتهم. أسلموا وقد أسلموا، لماذا تلعنهم؟ وما أرسل. ولذلك لما قيل له بعد يا رسول الله ادعو على المشركين، ادعو عليهم باللعنة والطرد والعذاب والسنين ونقص الأموال والأنفس والثمرات، ادعو عليهم. فقال إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة، وفي رواية لم أبعث عذابا إنما بعثت رحمة. قال لا لا لا أدعو عليهم، أدعو لهم أن يهديهم الله. قال ابن مسعود كأني برسول الله يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه شجوه في رأسه، ها فهو يقول بيده أيها الإخوة ينحي الدم عن وجهه، يقول النبي يحكي قوله يمثل، هاي معنى الحكاية التمثيل، هذا اللي بيحرمه التمثيل، ها انتبهوا، الدليل التمثيل، دليل جواز التمثيل، نحكي نمثل ما فعل عمر بن عبد العزيز، نمثل ما النبي كان يمثل، هذا هو يقول يحكي، يحكي ما ايه ما فعل هؤلاء بالنبي، والنبي ايش ينحي يزيل الدم عن وجهه، يقول ويحكي قوله ايضا يردده اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. والنبي كان هكذا، النبي كان يدعو بالمغفرة لهم لانهم لا يعلمون. طب أحرى وأولى أن أدعو لأخي المسلم الليبرالي والعلماني والمتمركز المسكين مش فاهم رسم رجليه، ماخذ الماركسية الاقتصادية مثلا فقط، مش ماخذ الماركسية مثلا إيه الميتافيزيقية، يقول أنا بآمن في عنا ماركسيون كبار في مصر وغير مصر مصلوا الخمس صلوات وبروحوا بحجوا، خالد محي الدين كان يحج، كان مسلم ماركسي، ماخذ الماركسية مثلا في ناحية ثورية في ناحية إيه اقتصادية، لماذا نحص على تكفيره؟ لا أنت كافر لن نربح، بالعكس نحاوره، أليس كذلك؟ هو أحرى وأجدر وأولى بأن ندعو له بالرحمة والمغفرة والهداية من كفار، أليس كذلك؟ من كفار عادوا الله ورسوله وحاربوه في مواقع يا إخواني، ما هذا؟ وهذا متمركز يصلي على رسول الله ويقول قال الله تعالى وفي القرآن الكريم، قريب جدا منا هذا، نحاوره. لكن أحيانا أيها الإخوة نحن نكع وننقص، ما في اقتدار فكري، كيف عاد الشيخ يحاور ماركس من وين؟ ما بعرف، فيرجع ويكتفي بالتكفير. أنا رأيت والله قرأت طبعا ورأيت والله العظيم رأيت من يحاور بعض هؤلاء الشاردين أو التائهين، لا تائهون مساكين يحاورهم، وكأن المحاور كان علمانيا، أدرك السخافة والعبث والغثائية، قال له يا أخي سألتك بالله هل قرأت كتابي؟ هذا بأم عيني رأيته قبل عقود، كنت صغيرا، قال لا لم أقرأه وعندي وأنا مستعد لقراءته، قال جئت تجادلني في كتابي، واضح قال واضح من نقاشك أنك لم تقرأ كتابي، هو كان كتاب كتيب، أنا رأيته أيامها كتيب صغير يقرأ في جلسة، مش قالي وجاي يناقش الرجل، ما هذا العبث والسفة والغرور التافه بالنفس، هذا غرور تافه، لا يا أخي لا مش هكذا، هؤلاء أولى وأحرى. وكما قلت إخواننا إيه من الزيدية من الإمامية من الإباضية في عمان أولى وأحرى برحمتنا، ونحن أيضا أولى وأحرى بأن يرحمونا وأن يدعوا لنا وأن يتمنوا لنا الخير وأن نكون أمة واحدة. لذلك أقول لكم هذه الحصرية أول ما ترتد والله علينا نحن كمسلمين، علينا وحتى في الدائرة الواحدة، كما قلت لكم في الدائرة الواحدة يصبح بعضنا يلعن بعضا ويبغض بعضا ويدابر بعضا، بعضنا إيه يلعن بعضا، كيف كيف هذا كيف يتم في الدائرة الواحدة؟ ما ظلش بعد ذلك إلا أن نلعن أنفسنا عاد، ما في روح من الكراهية، روح من الحصرية، روح من الضيق أيها الإخوة، ضيق في النظر، ضيق في العطن، ضيق في المنادح، منادح الرأي والاجتهاد، ليس هكذا الإسلام، الإسلام أكثر تسامح من هذا بكثير والله أيها الإخوة. وأعود أيها الإخوة لأقول قد يطالبنا بعض غير المسلمين، أين هذا الجانب الإنساني في دينكم؟ برهنوه، دللوا عليه، أين النصوص حتى؟ موجودة وهي كثيرة جدا. مما يلفت النظر أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى حين يحث على ويوصي ب رحمة الأيتام والمساكين مثلا ويحض على إطعامهم يتكلم بصيغة العموم، لا يخصص ولا يقيد هؤلاء الأيتام والمساكين بكونهم المسلمين، كلا انتبهوا، واضح أنه يتكلم على الأيتام والمساكين بعامة ومطلقا، مسلمين كانوا أم غير مسلمين، بدليل أن الله تبارك وتعالى ينعى على الكفار أنهم لم يكونوا يحضون على طعام إيه؟ المسكين وهم كفار، على مسكينهم هم، مسكينهم الكافر بين كافرين، لماذا؟ لأن الرحمة الحقيقية لا تجامع الكفر، والقسوة البليدة لا تجامع الإيمان. لا يمكن أن تكون مؤمنا صادقا وتكون عبدا قاسيا، قلبك من جلمود من صخر لا تشعر بالآخرين، لا يمكن، صعب جدا أيها الإخوة. لذلك الكفر دائما أرأيت الذي يكذب الدين، وذكرنا هذا في خطبة عن سنة الدين، فذلك الذي يدع اليتيم. هذا أول صفات وخصال والعياذ بالله المكذب بالدين، أنه يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، أليس كذلك؟ على عكس المؤمن تماما المسكين. ولذلك نحن نحمل الأحاديث الواردة في كفالة الأيتام ورحمة المساكين على عمومها وإطلاقها، على عمومها وإطلاقها. والنبي أيضا أشار إلى هذا حين أي قال: من ضم يتيما بين مسلمين أو مسلمين فله كذا وكذا. إذن هو يتيم غير مسلم، ضمه إليك، أنت مسلم، هذه أخلاقك، هذه رحمتك، افعل هذا. طيب الوصايا بالعبيد أيها الإخوة، بالعبيد وبالخدم، بالإماء، هل بالعبيد والإماء المسلمين والمسلمات؟ كلا، بالعبيد يعني أو بالموالي، بالموالي والإماء على الإطلاق وفي العموم أيها الإخوة، أو على العموم وفي الإطلاق، هذا هو بغض النظر. حتى في القرآن الكريم في كم موضع قيد الله تبارك وتعالى الرقبة بكونها مؤمنة، في عدا أو ما عدا ذلك دائما تأتي مطلقة غير مقيدة وتحمل على إطلاقها. رقبة، أي رقبة، مسلمة كانت أم غير مسلمة، من أعتق رقبة، النبي يقول في الحديث الصحيح: من أعتق رقبة أيا كانت مسلمة أم غير مسلمة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا، يعني ممن أعتقها من نار جهنم، فالصحيح في البخاري وغير هذا، أي رقبة. وهكذا كان يفعل المسلمون، ولا يسألون عن هذا المولى أو هذه الأمة، هو مسلم أو غير مسلم، هو عبد المسكين، هو جدير بالحرية، يحررونه ويدفعون من أموالهم. إنسانية، رحمة الإسلام إنسانية حقا أيها الإخوة، كما قلت لكم هذا الدين حث على رحمة البهائم والعجماوات، ولا يكاد يوجد شرع آخر حفيل بالنصوص أيها الإخوة، أو يحظى بمثل هذا العدد من النصوص التي تحث على رحمة البهائم والعجماوات كالإسلام. رأى أبو هريرة مرة رجلا يركب على دابة وعبده يعدو خلفه، يجري المسكين، قال له: يا عبد الله، يا عبد الله خف. وقف الرجل: ايش فيه يا ابو هريره؟ قال له: اركبه، اردفه معك، فانما هو اخوك وروحه مثل روحك. قال له: انسان هذا نسمه، وين الرحمه؟ هنا ابو هريره قديس طبعا لم يسال ايه ما دينه، يا عبد الله عفوا ما دين هذا العبد، هذا غير مسلم، ايه اتركه اتعبه، لا لا لم يسال، المسلم لا يسال، هو انسان. قال له، قال له: روحه مثل روحك. بعدين في أخوة هنا، أخوة في الإنسانية، لما قالوا إنما هو أخوك مش في الدين، أخوة في الإنسانية. وأذكركم بالحديث الصحيح الذي خرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي في الكبرى والبيهقي في شعب الإيمان من حديث زيد بن أرقم مرفوعا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر صلاتي، وفي رواية في دبر كل صلاة، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت رب كل شيء، اللهم ربنا ورب كل شيء، أشهد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أشهد أن العباد كلهم إخوة، كلهم، انتبه أن العباد كلهم إخوة طبعا. وكيف يكون إخوة هم أبناء آدم وحواء؟ إخوة طبعا، هذه إخوة الإنسانية. ولذلك المتأمل في فقه القرآن وفقه السنة أيها الإخوة لا يجد موضعا واحدا يفهم من أن الكفر بذاته والمبارأة والمخالفة في الدين تطمس أو تعفي على الحقوق الواجبة بعنوانات أخرى غير ملية. مثلا الأبوان يكونان كافرين أو مشركين غير مسلمين، هل يذهب هذا بحقوقهما الأبوية، حقوق الوالدية؟ كلا. قال: وإن جاهداك، مش فقط هما إيه مشركان، لا بالعكس، يبذلان الجهد كله في حملك على إيه، على أن تسلك طريقتهم الشركية، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما، في نفس الآية، شيء غريب في نفس الآية، وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا لا يضيع، لا يذهب بحقوقهما، حقوق الوالدية، أبوك وأمك، هذا ما في، كيف تعاديهما؟ لا، أبوك وأمك، القريب الكافر مسلم نمساوي كان مسيحي مثلا، والآن قريبه، أبوه أمه قريبه، عمته خالته إلى آخره، عمتها خالتها، بقيت على دينها مثلا. هذا ليثب بحق القرابة، له حق صلة القرابة. طيب ليس قريبا وهو جار لي، كافر، كافر ملحد بلا دين، له حق الجوار بإجماع الفقهاء، له حق الجوار، وجبريل يوصي به وأوصى به كثيرا بالجار على إطلاقه، مسلما كان أم غير مسلم، قريبا كان أم بعيدا، لكن تزداد الحقوق أو تتقلص بحسب العنوانات. هذا جار له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. قريبي المسلم جار، خلاص ثلاثة حقوق، أو له حق، أو له أقله، أقل شيء حق واحد، حق الجوار، أليس كذلك؟ واحد يقول لي طيب عنوان آخر، أوسع العنوانات أن يكون من الناس، من جملة الناس، من بني آدم، من عباد الله، له حق أخوة الإنسانية. أخي، هذا أخي، أخي في الإنسانية، لابد أن أرحمه. طب لو رحمته، أعطيته صدقة، أعطيته ما يأكل المسكين، رحمته في مثل مصيبتي، كما يرحموننا هم، علينا أن نخشى من أنفسنا أيها الإخوة أن يكون فينا، طبعا كما قلت ثلة من المسلمين، نسأل الله لا تكون كثيرة، أن يكون فينا حتى من يطرح هذا السؤال، يعني هل ينبغي أن نتعاطف معهم وأنت تسأل مثل هذا السؤال؟ هذه قضية كما قلت فطرية، أنت تجد نفسك تجدك متعاطفا تلقائيا. أعتقد أننا جميعا إن شاء الله بكينا لما رأينا في هيتي، أنا بكيت أكثر من مرة والله العظيم. شو مبكي يا أخي؟ كيف لا تبكي؟ كوارث إنسانية حقيقية، كيف لا تبكي؟ تبكي، نحن نبكي لحوادث السير، نراها في الطريق هنا، نبكي، نقول سبحان الله هذا المسكين خلاص، حادث مروع جدا، الآن تنتظره ابنته وزوجته، لن يعود لهم الليلة، ما في سهر كذا، نبكي، تداخلنا رقة، رقة إنسانية، ونطمئن على الإنسان فينا، ما زلنا بشر الحمد لله، حين نبكي نقول نحن بخير بفضل الله، نحن بخير، نبكي على من لا نعرف، لا نعرفه أيها الإخوة. ولذلك كما قلت لكم لدى المفاضلة بين محمد والمسيح، بين الرحمة والمحبة، نحن تعاطفنا وانحزنا إلى ماذا؟ إلى الرحمة، لأن الرحمة أوسع من مشمولات الرحمة المحبة، المحبة من مشمولات الرحمة أيها الإخوة. لماذا؟ أنت لا تحب إلا من تحب، كفى هو هذا. أنت لا تحب إلا من تحب، لكنك أيها الإخوة بالهدي الديني الرباني بالشرع الإلهي ترحم من تحب ومن تبغض، من تعرف ومن لا تعرف، من يعقل ومن لا يعقل، ترحم خلق الله. وقدوتك الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، النبي كانت تداخله الرقة أيها الإخوة والرحمة على طير، على حمرة، على حمرة، فجعها بعض الصحابة بأخذ فرخيها على جمل جاء يشكو إليه، على حيوانات بسيطة. وهو الذي أخبرنا أن الله تبارك وتعالى غفر لرجل وأدخله الجنة لأنه سقى كلبا، في الحديث الذي أخرجه مالك والبخاري ومسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاهم أجمعين، قال بين رجل أو بينما رجل يمشي بأرض فلا، إذ بلغ به العطش فنزل بئرا أيها الإخوة فشرب، فلما خرج رأى كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ منها وهذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فعاد فنزل في البئر أيها الإخوة وملأ خفه بالماء ثم حمله بفيه وخرج، تعب شوي 3 دقائق 4 دقائق، فغفر الله له فأدخله الجنة. قالوا يا رسول الله إن لنا أصحابا، هذا المعلم، المعلم الأكبر يعلم، هم لا يعرفون هذا حيوان، هذا كلب، هذا كلب يخسى، يقال له اخسى، يخسى أيها الإخوة ولا يرحم، هكذا في منظورهم ربما الجاهلي، في الجاهلية هكذا كانوا. إن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر، كل ما فيه حياة وفيه نفس يتردد فيه أجر، يعني الإنسان من باب أولى فيه أجر، كيف ما فيش فيه أجر؟ كيف الإنسان فيش فيه أجر؟ أنتم انظروا إلى تاريخ الإسلام، معظم الذين دخلوا في الإسلام والله العظيم لم يدخلوه بالسيف، دخلوه برحمة المسلمين وأخلاقهم العالية التي صرنا نفتخر إليها أو الكثير منها اليوم، كثير ننظر. كما قلت لكم عندنا ثقافة عدائية، ثقافة حربية، معذورون في جزء منها حقيقة، لأننا محروبون، مكروثون، مظلومون أيها الإخوة، وما يضم متكاثر علينا، لكن ينبغي أن نفرق، ينبغي إيه؟ أن نفرق، لا يجوز أن نأتي إلى بضعة نصوص تشرع للمعاملة مع الحربي، ونجعلها تشرع الإنسانية كلها. القرآن يقول هذا، النبي قال هذا، انتبهوا. لا لا، هذه ثقافة حربية في حالة الحرب، ولا بد أن نجعلها دائما في حالة إيه؟ كم كنت أود وكما يود كل عقلاء المسلمين والله العظيم أننا جاهدنا أعداءنا أيا كانوا، وهذا الذي لا أزال أقوله إن شاء الله، نجاهد أعداءنا، كل من يغلبنا على أرضنا وعلى أوطاننا وعلى بلادنا ويطردنا أي من أراضينا لا بد أن نجاهده، لا نستطيع أن نتنازل عن هذا. ليتنازل عنه إيه؟ منظمة مؤتمر العالم الإسلامي الكامل الفارغ هذا، نحن لا نتنازل. هذا قرآن، هذا الدين، هذا شرع، وهذه إنسانية، وهذه حرية، وهذه كرامة ومجادة وشهامة أيها الإخوة. كل البشر يقولون بهذا، لسنا كمسلمين فقط، كل البشر يطلبون بتحريرهم، لكن أود دائما أن يكون هذا الجهاد في حدوده وبضوابطه الشرعية. لا يقتل أبرياء ولا مدنيون ولا نساء ولا شيوخ، ولا يفجر أندرغراوند في أناس أكثرهم كان متعاطفا معنا. هذا إرهاب، وهذا إجرام، وهذه حماقة، وهذه وحشية وقسوة الدين يبرأ منها تماما مبتدأ ومنتهى والله العظيم. من أحب أن يجاهد، ليجاهد الأعداء، ليجاهد الجنود، ليجاهد الذين يقفون هناك في أرضك، يطردونك ويقفون مكانك، جاهد أولئك. وبعدين خلي العالم كله يعتب علينا عاد، وليسمينا إرهابيين مجرمين، لا يعنينا، لسنا نخزى ولسنا نذل ولسنا. وبعد ذلك حين ننتصر بإذن الله، ونحن منتصرون إن شاء الله، طال الزمان أم قصر، حين ننتصر سيسقف لنا العالم على أننا أحرار كبار، أليس كذلك؟ كل المحررين العظام ورجال التحرير اتهموا من المستعمرين ومن الظلم المستكبرين بأنهم ماذا؟ إرهابيون، يعني مندلة. قضى ربع قرن إرهابي كبير ليس له إلا السجن، والآن هو زعيم عالمي ورمز، أصبح رمزا إنسانيا عظيما جدا جدا. الأيام دول، الأيام دول، ولا شيء يبقى، لكن على المسلم أن يعتصم بثوابت شرعه وبفقه السليم، ولا يخرط الحابل بالنابل والصالح بالطالح باسم الدين. هذه عاطفيات خرجت عن حدودها الشرعية المشروعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، روى الإمام أبو عبد الله الحاكم في مستدركه، والحديث إسناده صحيح وصححه من المتأخرين علامة الألباني، عن معاوية بن قرة رضي الله تعالى عنهما عن أبيه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحها، حين آتي لأذبح شاة في أضحية أو في هدي أو لمأكلة أرحمها فأكف عنها. رضي الله عن هذا الرجل السائل، مش معروف رجل لكن إنسان عظيم. صدقوني لولا مكانة هذا الحديث وأمثاله لأفتى بعض المتنطعين، بعض الحروفيين من طلاب العلم في هذا العصر، سيقول هذا اعتراض يشي بشيء من زندقة وتحلل. كيف يا أخي؟ يقول كيف؟ كيف ترحم من أذن أو ما أذن الله لك لأكله وذبحه؟ هل أنت أرحم من الله؟ الله أذن لك أن تذبح وأنت تقول أرحم، أنت فيك زندقة معناها. رجل تستدرك على الله، هذا منطق عجيب جدا، منطق غريب. تعرفوا لماذا؟ هؤلاء لا يفهمون حين يجتهدون، حين يعطون الفتوى، حين يفوهون، لا يفهمون أيها الإخوة أن هناك مستويات للتعاطي، مستويات. ما واحد قال أنه ذبح الحيوانات حتى لمأكلة، للمأكلة شيء مستحب وعظيم في الدين، يعني مستحب في أشياء معينة، وحتى في الأشياء المعينة كأضحية وهدي نفس الشيء، لو رحمتها وذبحتها وأنت ترحمها ستؤجر أجرين بإذن الله تعالى، أجر الهدي والأضحية وأجر الرحمة. المهم لا علينا من هذه التعليقات الفلسفية. إيش جواب رسول الله المعلم الأكبر؟ قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. قال له: أبشر، عندك هذا الشعور؟ نيالك. قال له: هنيئا لك. والشاة قال له: إن رحمتها رحمك الله تعالى. ممكن تدخل الجنة أنت مش بالصلاة ومش بصوم ومش بكذا أبدا ومش بجهاد حتى، تطلع بشاة أضحية كفيت عنها، قلت لا اذبحها في الأمجال اذبحها. أقول لك هذا كله لم نقبل منك، قبلنا هذا منك، لأن هذا وجه الله، إنسانية فيك، إنسان لسه نماه الدين، نماها الركوع والسجود ذكر الله تبارك وتعالى، انتبهوا، هذا هو. إنسان مرتبط بالله لابد أن يكون خشوعا، وأن يكون رطب القلب، وأن يكون لينا وسمحا وكريما ورحيما، والله العظيم. على قدر صحة الإيمان وجوهره تكون فيك هذه المعاني، على قدر زخرف الإيمان والدين تضمحل هذه المعاني. ترى قسوة شديدة جدا، كقسوة الذين الآن يذبحون وربما على غير اسم الله إخوانهم المسلمين ذبحا بالسكاكين والسيوف، يتقربون إلى الله بذبحهم وخزقهم وخرقهم شيء لا يصدق يا إخوان. وباسم الدين يقول لك الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله الذي أمكن منهم. كما حدثناكم عن المجرم المسرف ابن عقبة اللي قال إيه يعني، ما ويلفظ أنفاسه، قال ما في عمل بعد إيماني بالله أنا أرجو لثوابه وأن يقبلني الله بسببه مما فعلت بأهل المدينة. قال دمرت المدينة النبوية وهتكنا أعراضهم وأحرقناهم حرق في سبيل إيه أمير المؤمنين يزيد رضي الله عنه وأرضاه، عشان نكحل العيون يزيد احنا ذبحنا الدنيا كلها. فالحمد لله هذا جهاد عظيم، اسال الله رب يدخلنا الجنه بسببه. نسال الله الا تعمى ابصارنا كما عميت ايه بصائر كثيرين من عباد الله ايها الاخوه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اهدنا واهد بنا واصلحنا واصلح بنا، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته لنا رشدا. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، واجعل اللهم غنانا في أنفسنا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، إلهنا ومولانا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم، ارحمني وارحمكم الله.